بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو العذر الثاني الذي تعلقت به أحكام صلاة أهل الأعذار. سبق الكلام عن عذر المرض، والآن عذر السفر. وتكلم المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بهذا العذر، وأنه يسوغ رخصتين في الصلاة، هما القصر والجمع. والقاعدة في المذهب أعطيك إياها بصورة عامة، ونأتي إلى بعض تفاصيلها فيما سيأتي إن شاء الله. السفر في المذهب نوعان: سفر طويل وسفر قصير. وسيأتي حد السفر الطويل، وبه يتبين أن ما دونه قصير. والسفر الطويل تتعلق به 4 رخص، وبالتالي هذه الرخص لا تتناول السفر القصير. هذه الرخص 4 هي: القصر والجمع والفطر والمسح 3 أيام. كم هذه؟ 4: قصر وجمع وفطر في رمضان، وأخيرا المسح للخف والجورب ونحوهما مدة 3 أيام بلياليهن. وهناك رخصتان تعمان السفر الطويل والقصير، يعني لا يشترط السفر الطويل في رخصتين، هما أكل الميتة عند الضرورة، والأمر الثاني ما يرجع إلى صلاة الراكب على راحلته النافلة حيث توجهت به، حيث توجهت به. فهاتان الرخصتان تشملان السفر القصير والطويل من باب أولى. طيب، سيقتصر كلامنا عما يتعلق بأحكام السفر، عفوا، ما يتعلق بأحكام الصلاة المتعلقة بالسفر. وبالتالي عندنا مسألتان: القصر والجمع. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن مسألة القصر. قال رحمه الله: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. أولا، معنى القصر. القصر هو صلاة الرباعية 2 ركعات، والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء. وبالتالي هذا الحكم لا يتعلق لا بمغرب ولا بفجر، إنما في هذه الصلوات 3. والأمر الثاني أن المؤلف رحمه الله يقول إنه يسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. وبالتالي نفهم أن المذهب أن القصر ليس بواجب وليس بمباح، وإنما هو ماذا؟ مسنون. وبالتالي إن تركه غير مكروه، إن تركه غير مكروه. الأفضل والأحسن هو أن تقصر في هذا السفر إذا كان سفرا طويلا مباحا، هذا هو الأولى بك، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معاصيه. فلأجل ذلك يقولون إن القصر رخصة، ومن تركه جاز له ذلك ولم يكره. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها جماعة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ترك القصر في السفر مكروه، أن ترك القصر في السفر مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه أتم في سفر، وكل ما جاء في هذا الباب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح. ولكن القول بوجوب القصر في السفر وبالتالي لا يصح الإتمام، هذا القول ليس بذاك القوي. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف من أتم في سفر في عدة وقائع، ولو كان هذا الفعل فعل محرما أو تكون به الصلاة غير صحيحة ما كانوا ليفعلوا. فأعدل الأقوال والله تعالى أعلم أن القصر سنة مؤكدة، وأن تركه ماذا؟ مكروه. وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القصر في السفر، فما الذي يجعل الإنسان يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمطلوب من المسلم أن يأتسي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، قال رحمه الله: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. إذن المؤلف رحمه الله يقول لنا إن سنية القصر في السفر منوطة بتوفر شرطين، ما هما؟ أولا أن يكون السفر طويلا، ثانيا أن يكون السفر مباحا. طيب، دعونا نأخذ الشرط الأول. يقول: لا بد أن يكون سفرا طويلا. مفهوم هذا أنه لو كان سفرا قصيرا لا يجوز القصر. طيب، نريد إذن أن نعرف ما هو الضابط الذي يضبط لنا السفر الطويل من القصير. المذهب أن السفر الطويل هو مسيرة يومين. طيب، مسيرة يومين بماذا؟ بالطائرة، بالغواصات، بالمركبة الفضائية، بالسيارات، بماذا؟ يريدون بأنها مسيرة، المدة محددة بمسيرة يومين للسفر القصدي يعني المعتدل للإبل المحملة، للإبل المحملة. هذه المدة كانوا يقطعون فيها اليومان، بالنسبة للإبل بهذه الصفة كانوا يقطعون بها ماذا؟ مسافة. السفر يتعلق بماذا؟ بهذه المسافة، حتى لو قطعها في نهار أو في ساعة، واضح؟ إنما المسألة أنهم كانوا يقدرون المسافات بالأزمنة، فكانوا يعتادون أن يقطعوا مسافة معينة في مدة معينة، واضح؟ فيقولون مسيرة يومين وليس مدة يومين، إنما إيش؟ مسيرة يومين. يعني في المعتاد أن تقطع مسيرة، أن تقطع مسافة ما في مدة يومين، فنجعل هذه ماذا؟ هي السفر الطويل. ما كان بهذه المسافة فصاعدا فأكثر، هذا يسمى ماذا؟ سفرا طويلا. وهذا محدود عندهم بوحدة قياس كانت موجودة سابقة وهي البرد، يقولون إنها مسافة أربعة برد. برد جمع بريد. والغالب أن هذه المسافة كانت تقطع في نصف يوم. إذن نصف يوم بريدان يعني أربعة برد. الأربعة برد تقدر بوحدة كانت مستعملة ومن مشهورة ومنتشرة في القديم وهي الفرسخ. يقولون إن الأربعة برد تساوي 16 فرسخا. تساوي كم؟ 16 فرسخا. بمعنى البريد الواحد يساوي كم؟ يساوي أربعة فراسخ. إذن 16 فرسخا، فما زاد سفر طويل، ما دون ذلك سفر قصير. ولذلك نظم بعضهم قالوا إن البريد من الفراسخ 4 ولفرسخ 3 أميال قضوا، فثلاث أميال ضعوا. إذن الفرسخ إذا أردنا أن نعرف كم هو ماذا؟ 3 أميال. طيب إذن تصبح المسافة بالميل كم؟ 16 × 3 48. إذن 48 ميلا هي المدة ماذا؟ هي مسافة السفر الطويل. طيب كم الميل؟ الوحدة المتعارف عليها اليوم في هذا العصر أن الميل يساوي 1609 أمتار وحوالي 33 سنتيمتر. لنقل بالتقريب كيلو وكم؟ 600 متر. لكن هل هذا هو الميل الذي كان معروفا في القديم؟ الذي يبدو والله أعلم أن الميل مختلف. حتى في القديم لم تكن الأميال واحدة، هناك الميل الهاشمي وهناك الميل عند الأمويين. والذي يبدو والله أعلم أن الميل قديما أكثر من الميل الحديث بعض الشيء، يعني ربما يقرب من 1800 متر. وعلى كل حال هذا الموضع موضع خلاف طويل بين المعاصرين، ما هو المقدار بالكيلومترات وهي الوحدة التي أصبحت يعني أو المقياس الذي تعرف عليه أكثر الناس في هذا العصر. الذي حدته اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا هنا هو أن هذه المسافة هي 80 كيلومترا. إذن 80 كيلومترا فأكثر. طبعا الخلاف كما ذكرت لك كثير، منهم من جعلها في حدود 72 كيلو، ومنهم من قال 77 كيلو و500 متر، ومنهم من قال إنها 85 كيلو، منهم من قال إنها 87 كيلو، ومنهم من قال إنها 103 كيلومترات، ومنهم من أوصلها إلى أكثر من 150 كيلومتر. لكن هذا الذي يبدو أنه بعيد، والأقرب هو ما ذكرته اللجنة الدائمة. فإن هذه الأربعة برد كان يفتي بها ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ابن عمر. وابن عباس حد ذلك في بعض روايات ثابتة عنه بأنه ما بين مكة وعسفان، قال وما بين مكة وجدة وما بين مكة والطائف. فهذه بالتقريب كم؟ حوالي 80 أو حوالي 80 كيلومترا. فهذا على كل حال قريب. ومهما يكن من شيء فالمسافة المحددة عندهم بالاتفاق تقريبية، واضح؟ وليس الدقيقة. يعني حينما يقولون 80 يعني تقريبا 70 أو 100 أو أقل، هذا كله على جهة ماذا؟ التقريب. وبذلك نعرف أن هذه هي المدة أو السفر الطويل عندهم، وهذا الذي عليه المذهب. واحتجوا على هذا بأن هذا هو المروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، أنها 4 برد، وأنه لا يقصر فيما هو أقل من ذلك. قالوا إذن هذا هو الحد، واستدلوا أيضا ببعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الروايات، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. مسيرة إيش؟ يومين. قالوا فلنجعل هذا هو الحد للسفر الطويل. هذه المسألة وهي تحديد السفر الذي يبيح رخصه من قصر وفطر وما إلى ذلك، هذه المسألة من أطول المسائل الفقهية في باب العبادات وأكثرها اختلافا، والأقوال فيها كثيرة والتشعبات فيها كثيرة، لكن المختصر لا يحتمل أن ندخل في بحث طويل في ذلك. والمهم عندنا أن هذا هو القول ماذا؟ المعتمد في المذهب، وهو المشهور الذي عليه عامة أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وهناك قول آخر فيه من القوة ما فيه، وهو أن كل ما عد سفرا فإنه سفر، وهذا الذي نصره الموفق ابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. جمهور الحنابلة بل جمهور المذاهب الأربعة على التحديد مع اختلافهم في ماذا؟ في التحديد. لكن هذا القول الثاني قول فيه من القوة ما فيه، لأن الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب مختلفة. فإذا كان جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم هذا التحديد، فقد جاء عن أنس ما هو أقل من ذلك، وجاء عن علي رضي الله عنه ما هو أقل من ذلك، وجاء عن غيرهما أيضا ما هو مخالف لذلك. إذن المسألة بالنسبة للآثار يعني فيها بحث كثير، لكن على كل حال هذا هو الذي عليه المذهب. طيب، قال مباح، هذا هو ماذا؟ القيد أو الشرط الثاني، لا بد أن يكون السفر سفرا مباحا، وهذا أيضا الذي عليه المذهب. وهناك رواية ثانية تقول إنه يجوز القصر في سفر المعصية، وهناك رواية ثالثة تقول إنه لا يجوز القصر إلا في سفر طاعة. فتلحظ أن هذا القول هو المتوسط بين هذين، وهذا هو الأقرب، هذا الذي عليه المذهب، أن السفر المبيح للقصر هو السفر ماذا؟ المباح، وبالتالي سفر المعصية لا يبيح القصر، وسفر الطاعة من باب أولى، لكنه ماذا؟ ليس مقصورا عليه، ليس ماذا؟ مقصورا عليه. سفر الطاعة كأن يسافر لحج، لعمرة، لصلة رحم، لجهاد في سبيل الله وما شاكل ذلك. سفر المعصية أن يسافر لأجل زيارة القبور والمشاهد، أو لبقعة يتعبد لله سبحانه وتعالى فيها، غير البقع الثلاثة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أو يسافر لأجل أن يقع في الفاحشة أو يشرب الخمر في مكان يتاح له فيه ذلك، هذا يسمى ماذا؟ سفر معصية. السفر المباح أن يسافر والقصد غرض مباح، كسفر تجارة أو سفر نزهة، على الصحيح في أن سفر النزهة مباح وما شاكل ذلك، فهذا يعتبر ماذا؟ سفرا مباحا. إذن قوله مباح يخرج السفر المحرم. السفر المحرم قاعدة المذهب أنه لا يترخص المسافر فيه حتى أكل الميتة، حتى لو وصلت به الضرورة إلى حد الإشراف على الموت، و بين يديه ميتة يقولون سفرك سفر ماذا؟ معصية، لا يجوز لك أن تترخص بهذه الرخصة. طيب نتركه يموت؟ ها؟ يقولون لا، الأمر أسهل من ذلك، يقولون له تب وكل. هل التوبة متعذرة؟ ها؟ يقولون ماذا؟ تب وكل، تب إلى الله عز وجل ثم ترخص برخصة الله. أما أن تكون عاصيا لله عز وجل في هذا السفر فهذا لا يناسبه رخصة الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا الذي عليه المذهب، وهناك رواية كما أسلفت لك أنه حتى في سفر المعصية، وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنه يجوز حتى في سفر المعصية أن يقصر وأن يترخص ببقية رخص السفر. طيب متى يبدأ القصر؟ علمنا أنه يسن القصر في سفر طويل مباح. هل إذا وصل إلى 80 كيلو عندها يبدأ القصر؟ نعم لا، هم لا يريدون هذا، هم يريدون أنه لو نوى السفر إلى بقعة مسافتها 4 برد أو 16 فرسخا، إذا نويت السفر إليها جاز لك مع ابتداء السفر أن تقصر. وبالتحديد قالوا متى ما فارق عامر قريته، يعني إذا غادر بيوتات البلد فإنه يعتبر قد شرع في ماذا؟ في السفر، وبالتالي تحل له رخص السفر. يعني لو أنك غادرت من هنا تجاوزت آخر بيوت المدينة وأنت في طريقك مثلا إلى مكة، فمنذ أن تتجاوز حد المدينة جاز لك أن تفطر في نهار رمضان، وإذا حلت الصلاة ولو بعد 1 متر من حدود المدينة جاز لك ماذا؟ أن تقصر الصلاة إذا صليت، وأن تجمع كما سيأتي. إذن متى يشرع ومتى يجوز العمل بهذه الرخصة؟ أجب، نعم، إذا فارق عامر قريته. طيب قال رحمه الله ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة وجوبا. يقول كما تعلمنا هذا أن هذه العبارات في المتون محتملة، يقضي، طيب يقضي على سبيل ماذا؟ الندب، الوجوب، إباحة. الصحيح في المذهب أن هذا الحكم هو يعني أن هذه المسألة حكمها ماذا؟ الوجوب، يجب عليه أن يقضي صلاة سفر في حضر تامة، وأن يقضي صلاة سفر في وأن يقضي صلاة حضر في سفر تامة. كيف يعني؟ يقول لك إذا شرعت في السفر أصبحت الآن ماذا؟ مسافرا، ثم تذكرت أنك ما صليت صلاة الظهر، فهل تصليها وأنت مسافر 4 أو تصليها 2؟ يقول لك المؤلف صليها 2 أو 4، صليها 4. لماذا؟ لأنها هكذا وجبت، تعلقت بذمتك 4، تعلقت بذمتك 4 لأنها وجبت عليك وأنت في الحضر لا في السفر. إذن تقضي صلاة حضر في سفر تامة وجوبا. طيب العكس، وصلت إلى البلد وتذكرت أنه يعني نمت ففاتتك صلاة ثم نسيت، تذكرتها الآن وأنت في ماذا؟ في الحضر، هل تصليها 4 أو تصليها 2؟ لو أخذنا بالتعليل الأول لكان عليه أن يصلي ماذا؟ 2، لأنها هكذا تعلقت بذمته، صح ولا لا؟ لكن يقول لك حتى في هذه الصورة عليه أن يصليها أربعا: احتياطا للصلاة، احتياطا للصلاة، لأنه الآن صار ماذا؟ صار مقيما، وركعتان حال كونك في حضر لا تتأتى، فالاحتياط للصلاة أن تصليها أربعا. والمسألة على كل حال خلافية، والخلاف فيها طويل. قال رحمه الله: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو ائتم بمقيم أتم. لاحظ معي أن المؤلف جعل لنا قاعدة، وهي أنه يسن لك أن تقصر في سفر طويل مباح، هذا بالنسبة لك سنة. ثم استثنى رحمه الله من ذلك خمس أحوال. الحال الأولى حال قضاء إيش؟ صلاة، قضاء صلاة سفر في حضر. الثانية قضاء صلاة حضر في سفر، كلاهما ماذا؟ تام. إذن أخرجنا الآن ذلك من حكم القصر في السفر. يقول لك هناك صورة أو حالة ثالثة، وهي من نوى إقامة مطلقة بموضع. من سافر فنزل محلا ثم نوى إقامة في هذا المكان مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني غير محددة بمدة. يعني هناك عندنا ثلاث صور. صورة أن ينوي إقامة دائمة، خلاص ينتقل من بلده ويذهب إلى بلد آخر ويستوطنها، هذه نية إقامة. هناك نية محددة بمدة ستأتينا بعد قليل، يريد أن يقيم يوم، يريد أن يقيم سنة، يريد أن يقيم شهر، المهم أنه ماذا؟ حدد. هذه ستأتينا. هناك حالة ثالثة، وهي ماذا؟ أن ينوي الإقامة نية مطلقة. والله ما أدري، أنا نزلت الآن في هذه المدينة وما أدري، أشوف الوضع، أجلس يوم، أجلس سنة، أجلس باستمرار، إلى الآن ماذا؟ الأمر ما اتضح عندي. يقولون هذا نوى نية ماذا؟ مطلقة. إذا ماذا يصنع؟ يقول لك المؤلف عليه أن يتم، عليه أن يتم. إذن نفهم من هذا أنه يشترط في القصر على ما عليه المذهب تحديد المدة، يشترط ماذا؟ تحديد المدة. أما الذي يمكث مدة غير محددة يقول أنا سأجلس وما أدري، أشوف الوضع. وبنوا على هذا مسائل أيضا، مثال ذلك التائه، شخص تائه ما يدري، يريد أن يعرف ماذا؟ بلده أو طريقه، مضيع طريقه ويتخبط، يذهبون يذهبون يذهبون لا يدري أي طريق، يقولون إنه ماذا؟ يتم. كذلك قالوا من يذهب في سياحة مبتدعة، هذا كان يفعله بعض أهل البدع، وذلك أنه يخرج من بلده بدون ماذا؟ بدون غرض معين، إنما يسيح في الأرض وينزل على نفسه وصف السائح، واضح؟ وأن هذا مما مدحه الله عز وجل، وهذه ليست سياحة في الإسلام مشروعة، ولا ذلك من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أو لا يقولون نحن نمشي خلاص في الفلات في الصحاري نتأمل في الكون، رياضة للقلوب وللعقول، وهذا ليس بمشروع. يقولون من فعل هذا فإنه ماذا؟ فإنه يتم. وإذا قلنا إن هذا سفر معصية فإنه أيضا هذه علة ثانية لهذا الحكم. المهم أن من نوى إقامة مطلقة بموضع فإنه ماذا؟ يتم. قال: أو أكثر من أربعة أيام، يعني أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. طيب مفهوم هذا أنه لو نوى إقامة أربعة أيام بالضبط يقصر، من باب أولى إذا نوى أن يقيم أقل من أربعة أيام. قالوا أكثر من 4 أيام يعتبر في حكم ماذا؟ المقيم. واستدلوا على هذا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في حجة الوداع يوم الأحد 4 من ذي الحجة، فمكث الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء كم هذه؟ 4 أيام، ثم غادر صبيحة الخميس إلى منى. إذن قالوا مكث النبي صلى الله عليه وسلم هذه 4 أيام يقصر بمكة. إذن نحد المدة الزمانية للسفر المبيح القصر بماذا؟ 4 أيام فأقل، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا يا جماعة لماذا حدوا المدة، مدة السفر التي تفصل بين ما يبيح القصر وما يوجب الإتمام؟ قالوا نبيحه 4 أيام لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصل مكة عليه الصلاة والسلام. طيب، الصورة الخامسة أو ائتم بمقيم. أتم، كلمة أتم هذه تتعلق بالأخيرة فقط، بالثلاثة كلها، نزل موضعا نوانية مطلقة، اثنين أكثر من 4 أيام، 3 ائتم بمقيم، مسافر وصل إلى هذا المسجد النبوي فصلى خلف إمامه وهو مسافر يريد يجلس يوما أو بعض يوم، أدركته صلاة الظهر. قلنا إن المسنون للمسافر ماذا؟ أن يقصر، والإمام سيصلي 4، ماذا يصنع؟ هل نقول له اجلس بعد 2 وانتظر، أو اجلس وسلم؟ ماذا يفعل؟ نقول يجب عليه أن يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، يعني نحن نعرف أن المشروع للمسافر أن يقصر، فما باله إذا ائتم أو صلى خلف مقيم أتم؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني هذا دينه، هذا شرعه، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. إذن الواجب على المسافر إذا أتم بمقيم أن يتم، والله عز وجل أعلم. إذن عندنا 5 أحوال للمسافر يتم فيها، والصور على كل حال في المذهب أكثر من هذا، ولكن المؤلف رحمه الله اقتصر على هذا فلنقتصر عليه. قال رحمه الله وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. الآن يقول لك إن عندنا صورتين على المسافر ها هنا أن يقصر فيهما، مع أن المدة قد تزيد على ما حددنا آنفا. قلنا المدة التي يسمح لك يا مسافر أن تقصر إذا كان سفرك محددا بها هي كم؟ 4 فأقل، أكثر عليك ماذا؟ أن تتم. بالمناسبة متى يبدأ القصر؟ بعض الناس يعني نقول 4 أيام، يعني متى يبدأ؟ يظن أن المسألة هي أن يبلغ ماذا؟ 4 أيام، أو في آخر 4 أيام يبدأ يقصر. هو يبدأ من ماذا؟ منذ أن يشرع في السفر، لكن البحث هنا في نيته، كم ينوي أن يمكث في هذا المكان. إذا كان ينوي أن يمكث في هذا المكان أو في سفره 4 أيام فأقل، فإنه يبدأ من ماذا؟ من البداية. فالعبرة ها هنا بالنية، بمعنى لو أنه قصد أن يذهب إلى الرياض ليمكث فيها 10 أيام. أثناء السفر يقصر، لكن إذا وصل الموضع نوى الآن الإقامة في الرياض مدة 10 أيام، ماذا يفعل؟ عليه أن يتم. طيب، جلس يوما ثم بدأ له أن يذهب، ماذا؟ يكون متما، أليس كذلك؟ ولو كان يطرأ عليه طارئ يجعله ماذا؟ بمعنى هو لم يمكث ماذا؟ أكثر من 4 أيام، لكنه صلاها تامة. إذا قلنا بوجوب القصر، هل نقول إن عليه أن يعيد لأنه صلى على خلاف الواجب؟ الجواب لا، لأن الحكم معلق بماذا؟ بالنية. هو ينوي بغض النظر عما يكون بالفعل، هذا أمره إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول لك إن حبس ظلما، حبس يعني عن السفر، ما هو المقصود أنه حبس في محل؟ طبعا هذه الصورة تدخل، ويدخل في ذلك أيضا لو حبس في البلد قيل له ماذا؟ لا تغادر، أنت ممنوع من ماذا؟ من السفر. نزل موضعا ثم حبس بقوة عن السفر، وطالت المدة، صارت أكثر من 4 أيام، حبس شهرا شهرين 3، ماذا يصنع؟ يقول لك إن كان هذا الحبس ظلما عليه ماذا؟ أن يقصر. أو نقول السنة في حقه ماذا؟ أن يقصر، حتى لو استمر الأمر سنة أو سنتين. يقولون نعم، بما أنه محبوس ماذا؟ ظلما. ويدخل في هذا أيضا لو كان الذي حبسه مرض مثلا، نزل موضعا وهو يريد أن يمكث فيه 4 أيام فأقل، ثم أصيب بماذا؟ بعلة، دخل المستشفى، فالذي حبسه عن السفر الآن مرض، فيقولون ماذا؟ يقصر، يقولون إنه ماذا؟ يقصر. طيب، قال رحمه الله أو حبس ظلما. طيب، ماذا لو أنه حبس بحق مماطل لغيره دين عليه، فالحاكم قال لا تسافر حتى ماذا؟ تقضي ما عليك. هذا حبس بإيش؟ هذا حبس بحق، يقولون ماذا؟ لا يقصر، هذا لا يقصر. إذا كانت المدة أكثر من 4 أيام هذا ماذا؟ هذا لا يقصر، بل عليه ماذا؟ أن يتم. أما لو كان حبس ظلما، أو كان لمرض، أو كان لمطر، أو لثلج، ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه كما عند عبد الرزاق وغيره أنه حبس حبسه الثلج في أذربيجان 6 أشهر، لأنه ينتظر، ما عنده مانع يمنعه من الرجوع إلا الثلج، فهو جالس ينتظر حتى يزول هذا العذر. كذلك اليوم مثلا لو أن إنسانا تعطل سفره بسبب من الأسباب، تعطل المطار، تعطلت الطائرات، تعطلت الوسيلة، تعطل بسبب حجوزات، إجراءات في الجوازات إلى غير ذلك، فهذا ماذا؟ أيضا يقصر ولو زادت المدة على 4 أيام. قال أو لم ينوي إقامة، يعني شخص ذهب إلى موضع لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي، اليوم تنتهي، غدا تنتهي، بعد غد تنتهي، عنده معاملة مثلا في دائرة، والمعاملات لا تدري، أحيانا تنتهي بسرعة وأحيانا تطول، فهو قد تعلق بقاؤه في هذا المكان لهذه الحاجة التي ماذا؟ لا يدري متى تنتهي، واضح؟ هو لم يرد إقامة، هو أراد ماذا؟ أن يبقى المدة التي ماذا؟ تنتهي فيها حاجته. إذن مراد المؤلف رحمه الله هنا أنه نزل موضعا لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي، فإن له ماذا؟ أن يقصر أبدا حتى لو كانت المدة ماذا؟ زائدة على 4 أيام. ولكن يقيدون هنا مسألة، وهي يقيدون عفوا حالة، وهي أنه إذا كان غلب على ظنه في ابتداء الأمر أن حاجته سوف تقضى في أكثر من 4 أيام، يقول ماذا؟ يتم. فهمنا يا جماعة؟ يعني شخص ذهب إلى مدينة ليقضي حاجة من الحوائج هناك ولا يدري بالضبط متى تنتهي، لكنه في الغالب لن يكون ذلك قبل 5 أيام، ماذا يقولون؟ يتم من البداية، من أول يوم يتم. الصورة التي معنا هنا هي ماذا؟ أنه من الأصل ما يدري كم ستنتهي، في يوم، في يومين، في 3، في 6، في 10، ما يدري. نقول ماذا؟ أقصر حتى تنتهي حاجتك، لو زاد ذلك على 4 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحديهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. سنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحكم الثاني الذي يتعلق بالسفر الطويل المباح، فقال: ويباح له الجمع. إذن المسألة الثانية هي ماذا؟ الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، أو الجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، في وقت إحدى هاتين الصلاتين. قال رحمه الله: يباح له. الضمير يعود على من؟ المسافر سفر قصر، اللي هو إيش؟ مباح طويل. نختصرها بقولنا له، يعني المسافر سفر قصر، وعرفنا ضابطه على المذهب فيما مضى. قال: يباح له. إذن ليس الأمر مستحبا وليس الأمر مكروها، إنما ماذا؟ وسط. إنما هو وسط، يعني مباح، فليس هو بمستحب وليس هو بمكروه، مع أن أقول بل هم يقولون إن تركه أفضل. المذهب أن ترك الجمع ماذا؟ أفضل، كونك تصلي كل صلاة في وقتها ماذا؟ أفضل. لكن إذا أردت جاز، إذا أردت جاز. إذن الجمع ماذا؟ مباح. طيب، متى يباح لي أن أجمع؟ هل في حال السير أو حتى في حال النزول؟ المسافر كما لا يخفاكم له حالتان: حالة ماذا؟ سير، يعني حرك سيارته من المدينة إلى مكة، الآن خلال الطريق يعتبر ماذا؟ مسافر، لأن السيارة ماذا؟ يعني تسير به. طيب، نزل في وسط الطريق، أراد أن يرتاح، أن يبيت، هل خرج عن حد السفر؟ هل زال عنه وصف المسافر؟ هو لا يزال مسافرا، لكن نسميه ماذا؟ نازلا، مسافر نازل. طيب، المسافر الذي يغذ به السير هذا واضح، لكن حتى لو نزل فإنه يجمع؟ الجواب نعم، لا فرق بين كونه سائرا أو نازلا، متى ما كان وصف السفر الذي هو سفر القصر منطبقا عليه فإنه ماذا؟ يجمع، فإنه يجمع حتى لو كان نازلا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند أحمد وغيره أنه في تبوك، لما ذهب إلى تبوك عليه الصلاة والسلام لأجل يعني حرب الروم ولم يحصل حرب ورجع لم تحصل الحرب ورجع عليه الصلاة والسلام. المهم أنه كان نازلا عليه الصلاة والسلام في معسكره مع أصحابه، فكان يخرج إلى أصحابه من خبائه عليه الصلاة والسلام فيصلي بهم الظهر والعصر، ثم يدخل ثم يخرج فيصلي بهم المغرب والعشاء. فدل هذا على أن النازل المسافر النازل ماذا؟ يباح له الجمع أيضا. طيب، قال رحمه الله: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين. ما هما الظهران؟ الظهر والعصر، سمي الظهر والعصر ظهران تغليبا، والعشاءين يعني المغرب والعشاء. إذن العصر والمغرب لا تجمع، الفجر والظهر لا تجمع، العشاء والظهر لا تجمع، إنما يجمع بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء. قال: بوقت إحديهما. متى أجمع؟ هل أصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو أصلي الظهر والعصر في وقت العصر؟ يقول لك: في أي الوقتين. إذا شئت أن تصليهما في وقت الظهر فهذا يسمى جمع تقديم، وإذا شئت أن تصليهما في وقت العصر هذا يسمى جمع تأخير. سيأتي معنا فرق في الحكم بين جمع التقديم وجمع التأخير فيما يتعلق بشرط هذا وهذا، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، وأي أيهما أفضل، هل جمع التقديم أو جمع التأخير. لكن على كل حال يباح لك أن تجمع هاتين الصلاتين في وقتهما، إنما البحث في ماذا؟ في أي وقت شئت، لكن البحث عند العلماء فيما هو الأفضل كما سيأتي. طيب، من الذي يباح له الجمع؟ يقول لك: واحد، المسافر، واثنان، ولمريض ونحوه. إذن هذا يفيدنا فائدة، وهي الفرق بين الجمع والقصر. ما هو هذا الفرق؟ أحسن، القصر ملازم للسفر والجمع ليس ملازما للسفر. فهمنا يا جماعة؟ لا يمكن أن تقصر صلاة في غير سفر. مريض اشتد به المرض، هل نجد له رخصة بدل أن يصلي 4 ركعات طويلة متعبة له نقول له: صلي 2 ركعتين اقصر يا أخي؟ كما أنه يجوز لك الجمع يجوز لك ماذا؟ أن تقصر. نقول ماذا؟ إذا لم يكن مسافرا لا يجوز. القصر ملازم للسفر، حكم مختص بماذا؟ بالسفر. أما الجمع فهو ماذا؟ أعم من ذلك، للمسافر ولغيره من أهل الأعذار كما سيأتي. إذن من جاز له الجمع أولا؟ مسافر. 2، قال رحمه الله: ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. يلحقه بتركه، الضمير يعود على الجمع. إذا كان يشق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجوز لك ماذا؟ أن تجمع ما يجوز أو ما يشرع الجمع بينه، ظهر وعصر أو مغرب وعشاء. إذن المريض بشرط ماذا؟ المشقة. المريض بشرط المشقة. المشقة في ماذا؟ في أن تصلي كل صلاة في وقتها. إذا كان يزيل عنك هذه المشقة أن تجمع قلنا لك اجمع. فإن من المرضى من يحتاج إلى راحة إلى نوم يأخذ حبوب تجعله ماذا؟ ينام. من الصعوبة أن نوقظه ماذا؟ يعني عند كل فريضة. لكن نقول له ماذا؟ اجمع، إما تقديم أو تأخير، فتكون يعني تتفرغ للصلاة 3 مرات بدل 5 مرات، أو ليس عنده أحد يدخله إلى الحمام، أو إذا دخل دورة المياه صعب عليه الأمر كونه يتطهر وكونه يتوضأ، نقول له افعل هذا 3 مرات ويكفي والحمد لله. اجمع، فإن أخذك بهذا الجمع يزيل عنك ماذا؟ مشقة، فلا بأس. طيب، قال رحمه الله: مرض ونحوه. مما هو قريب من حكم المريض المستحاضة مثلا، كما مر بنا حكمها، أليس كذلك؟ فإنها ماذا؟ تجمع، إذا شق عليها فإنها يجوز لها أن تجمع. كذلك قالوا المرضع التي تتنجس بسبب طفلها، فإنه يجوز لها ماذا؟ أن تجمع عند وجود المشقة عليها. وعلى كل حال، هناك قاعدة جيدة في المذهب، وهي أنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة، هذا ضابط حسن، يجمع لكل ما يبيح ترك الجمعة وإيش؟ والجماعة. ومرت بنا هذه الأعذار، فمثلا شخص يخاف على نفسه أو ماله أو أهله، فلو أنه صلى كل صلاة في وقتها فإنه حصل عليه بذلك حرج وخوف، ويزول ذلك بكونه ماذا؟ يجمع. ماذا نقول؟ بما أن هذا يبيح لك ترك الجماعة فإنه يبيح لك الجمع، فإنه يبيح لك الجمع. طيب، قال رحمه الله: إن هذا الحكم السفر، ها، المرض ونحوه، يشمل الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء. بمعنى هناك أسباب تتعلق بالجمع بين المغرب والعشاء فقط. ما هي؟ قال: مطر، وحل، ريح شديدة. الآن فهمنا قبل قليل أن الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يقول لك المؤلف: الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجوز في حال السفر، في حال المرض، لكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. طيب، هناك أسباب لا تبيح الجمع بين الظهر والعصر، إنما تبيح ماذا؟ الجمع بين المغرب والعشاء فقط. ما هي؟ يقول لك المؤلف: المطر، الوحل، الريح الشديدة الباردة، كما سيأتي. إذن قال رحمه الله: وبين العشاءين فقط لمطر. إذن لو نزل مطر في النهار فهل لنا أن نجمع بين الظهر والعصر؟ المؤلف يقول لك: لا، لا تجمع بين الظهر والعصر. لماذا؟ قالوا: لأن المشقة في الليل أشد، فروعي فيها هذا الحكم، ولأن هذا هو الذي ورد، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في هذا الباب، إنما كانت حوادث في الليل جمع فيها بين مغرب وعشاء، فنقتصر في الرخصة على حدود موردها ولا نزيد على ذلك. ما عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر لعذر الريح أو عذر المطر مثلا. فهمنا يا جماعة؟ إذن المذهب يقول لك: إن الجمع للمطر، ها، وما سيأتي بعده، خاص بماذا؟ خاص بصلاتي المغرب والعشاء. طبعا هناك قول ثان، واختاره جماعة من المحققين في المذهب وفي غيره أيضا، أن الحكم يعم الظهر والعصر أيضا، لأن العلة واحدة، إن كانت العلة هي المشقة فالمشقة ماذا؟ حاصلة هنا وهنا، فبالتالي فإن تحديد ذلك أو قصره على العشاء فقط فيه ما فيه. وهذا الوجه اختاره جماعة من أهل التحقيق كأبي الخطاب والقاضي أبي يعلى والشيخ تقي الدين بن تيمية وغيرهم من أهل العلم. يعني عند هؤلاء ماذا؟ هذا العذر وما بعده ملحق بهذه الأعذار السابقة. اللي هي إيش؟ السفر والمطر وكل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة. لكن على كل حال هذا الذي عليه المذهب. قال: وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه. ونحوه قالوا كثلج، برد، جليد، هذا حكمه حكم ماذا؟ المطر. متى ما نزل فإنه ماذا؟ يبيح الجمع في صلاتي المغرب والعشاء. لكن هذا المطر ونحوه مقيد بقيدين: الأول أن يبل الثياب، والثاني أن توجد معه ماذا؟ مشقة. الأول إيش؟ أن يبل الثياب. إذن هذا المطر الهتان أو الطل الخفيف لا يعتبر سببا للجمع، إنما مطر ماذا؟ يبل الثياب. والثاني أن توجد معه ماذا؟ مشقة. فإذا كان لا توجد معه مشقة فإنه ماذا؟ لا يجمع. فإنه لا يجمع. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الحكم معلق بالمطر مطلقا، وبالتالي فالطل يبيح الجمع عنده، لكن المذهب ما تقدم. وذكر سببا ثانيا قال: ولي وحل. الوحل يعني الطين، الوحل يعني الطين. الشوارع في السابق ما كانت مزفتة ومرصوفة في الغالب، فإذا جاء ذاك المطر الشديد فالأرض تصبح ماذا؟ يعني فيها من الطين المؤذي ما يصعب معه الذهاب إلى المسجد، واضح؟ فلأجل هذا نقول ماذا؟ إنه يجوز لأهل هذا المسجد أن يجمعوا حتى يكون الخروج للمسجد ماذا؟ يعني من كان في المسجد فإنه لا يحتاج إلى العودة مرة ثانية، نسهل عليه الأمر. وكذلك الحال في الريح الشديدة الباردة. قال: وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: إنه يباح الجمع في حال هبوب ريح شديدة باردة في الليل مطلقا، سواء كانت الليلة مظلمة أو كانت الليلة مقمرة، متى ما كانت الريح إيش؟ جمعت وصفين، إيش؟ شديدة، باردة، جاز لك الجمع ماذا؟ مطلقا، جاز لك الجمع بين الصلاتين مطلقا. وأما إذا كانت الريح، يعني كانت الليلة باردة فقط وليست هناك ريح شديدة، يجوز لك الجمع في حال كون الليلة مظلمة، ليست مقمرة منيرة، إنما ماذا؟ مظلمة. فهمنا يا جماعة؟ أعيد، يقول لك: عندنا حالتان، أن تكون الليلة مظلمة، أن تكون الليلة مقمرة غير مظلمة. في الليلة المظلمة وجود ريح باردة فقط عذر، في حال كون الليلة مقمرة لا بد من وصفين، ليس وصفا واحدا، هما باردة وشديدة أيضا. فهمنا؟ طيب. قال رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. عدنا الآن لمسألة في وقت إحداهما، ما هو الأفضل؟ هل أجمع جمع تقديم أو أجمع جمع تأخير؟ يقول لك: الأفضل أن تفعل الأرفق، الأفضل أن تفعل الأرفق. ما هو الأهون عليك؟ ما هو الذي يسهل حالك معه؟ افعله، سواء كان ماذا؟ تقديما أو تأخيرا. فإن استويا، إن قال والله كلاهما ماذا؟ سواء، المذهب يقول لك: التأخير أفضل، جمع التأخير ماذا؟ أفضل. قالوا: لأنه أحوط وفيه خروج من خلاف من منع جمع التقديم. أحوط وفيه خروج من خلاف ماذا؟ من منع جمع التقديم. قال وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. هذه يعني كلمات مهمة وفيها تنبيه على أمر مهم، وهو الجمع يا إخوة استثناء من قاعدة شرعية قطعية، وهي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل صلاة لها وقت معين محدد بابتداء وانتهاء، لا يجوز للإنسان بحال أن يتجاوز هذا الوقت المحدد، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. جاء من هذا استثناء وهو الجمع، يعني كونك تصلي الظهر في وقت العصر أو تصلي العصر في وقت الظهر، هذا استثناء مقيد بقيود بشروط كما مر معنا. وبالتالي متى لم تتوفر هذه القيود والشروط فلا يجوز للإنسان أن يتجاسر على ذلك فيصلي الصلاة في غير وقتها. وبالتالي من كان في بيته وليس عنده عذر فإنه ليس له ماذا أن يجمع إلا لضرورة. متى ما وجدت الضرورة نعم، كأن يكون يعني مرت بنا حالة المرض، أن يكون هناك خوف البلد يعني وضعها الأمني فيه ما فيه مثلا، صلى الله سلامة والعافية لبلادنا وبلاد المسلمين، أو ما شاكل ذلك. المهم أن هناك ماذا ضرورة، هناك من يحتاج إلى رعايته ولا يستطيع أن يقوم عنه وقتا طويلا، المهم أن توجد ماذا ضرورة. أما مع عدم الضرورة فإن هذا الجمع لا يجوز، بل ثبت عن عمر وأبي موسى رضي الله عنهما أن الجمع بلا عذر كبيرة من الكبائر، الجمع بلا عذر كبيرة من الكبائر. ومن الناس يا إخوة من يتساهل في ذلك، فإن من الناس مثلا من يأتي مثلا من عمله قبل الظهر ويقول أنا منهك ومتعب، أجمع الظهر إلى العصر وليس عنده عذر إلا مجرد يقول أريد أن أرتاح، لا أريد أن يتنغص علي نومي، هذا والله ليس عذرا له. أو طالب يقول والله أنا يعني سمعنا بعض الطلاب أنهم يجمعون في أيام الامتحانات، وليس هناك ضرورة، ليس هناك ضرورة، ما الذي يمنعك أن تصلي الصلاة في وقتها؟ فمثل ذلك من التساهل الممجوج البارد السمج الذي لا يجوز لمسلم أن يتجاسر عليه. الأصل أن تصلي الصلاة في وقتها، والله سبحانه وتعالى حد حدودا يجب على المسلم أن لا يتعداها، وإذا رخص الله عز وجل لنا رخصة فإن الواجب أن نقف عند حدودها ولا نتجاوز ذلك. طيب نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. طيب ينبه المؤلف رحمه الله إلى شرط جمع التقديم ومفهومه بيان شرط جمع التأخير. يقول لك إنه يشترط في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين. ماذا يشترط في جمع التقديم؟ الموالاة بين الصلاتين. إذا صليت الظهر والعصر في وقت الظهر أو المغرب والعشاء في وقت المغرب فشرط عليك، وبتركه يبطل الجمع ولا يجوز الجمع إذا تركت هذا الشرط. ما هو؟ الموالاة، يعني إيش؟ عدم التفريق بينهما، حتى ولو بأن تصلي سنة راتبة. سنة راتبة ما تأخذ ممكن دقيقتين أو ثلاثة، يقول لك إن صليت هذه السنة بينهما فانتقض شرط الموالاة فما صح، ما يجوز لك في تلك الساعة ماذا؟ أن تجمع، يجب أن تصلي الصلاة الثانية في إيش؟ في وقتها، انتقض الجمع، بطل الجمع. فهمنا يا جماعة؟ طيب، يقول: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. يقول لك إن الشيء اليسير، مثال ذلك بعد الصلاة الأولى بعد أن صلى الظهر انتقضت طهارته، فذهب يتوضأ وضوءا إيش؟ خفيفا، وبالتالي لو توضأ وضوءا طويلا يقولون بطل الجمع، في قول طائفة في المذهب، إنما وضوء ماذا؟ خفيف، حتى لا ينقطع ماذا؟ شرط الموالاة. كذلك إقامة، لا بد من الإقامة للصلاة الثانية، صح؟ لا بد أن تقيم العصر، وهذا فارق يسير لا يؤثر، لأنه لا بد منه والوقت فيه يسير. أما ما زاد على ذلك فإن هذا ينتقض به ماذا؟ جمع التقديم، ذهب شرط الموالاة. طيب، مفهوم هذا أنه لا تشترط الموالاة في جمع التأخير، لا تشترط الموالاة في جمع التأخير، بمعنى لو صلى الإنسان المغرب والعشاء في وقت العشاء، بعد أن صلى المغرب قام يتنفل نافلة المغرب ثم قام يصلي العشاء، يقولون إيش؟ جائز ولا حرج. إذن شرط الموالاة يختص بماذا؟ بجمع التقديم لا جمع التأخير. وعلى كل حال المذهب، يعني المؤلف اقتصر يعني اختصار يعني شديد ها هنا، وأذكر لك باختصار أن المذهب أنه يشترط في جمع التقديم 3 شروط. الشرط الأول هو الموالاة بينهما كما قد سمعت. ثانيا يشترط نية الجمع عند افتتاح الأولى، عند الإحرام بالصلاة الأولى يجب أن تكون ماذا؟ ناويا للجمع. وبالتالي فمن صلى الظهر وهو ينوي أن يصلي العصر في وقته، ما خطر في باله الجمع، لكن بعد أن صلى الظهر وهو في سفر صلى الظهر ثم قال لماذا لا أصلي العصر أيضا، يقولون ماذا؟ لا يجوز، لأنك لم تكن تنوي الجمع قبل أن تبدأ صلاة الظهر. إذن يشترط عندهم أن تنوي الجمع قبل أن تحرم بالصلاة الأولى. طبعا هذا الذي عليه المذهب، وقول الثاني ذهب إليه طائفة من العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا تشترط النية، وبالتالي متى ما طرأ عليك أن تجمع بعد صلاتك الأولى جاز الجمع. شيخ الإسلام يقول قاعدة الشريعة هنا أن المجموعتين أصبحتا في وقت واحد، أصبح وقتاهما وقتا واحدا، بالتالي لا تشترط موالاة ولا تشترط ماذا؟ نية. لا تشترط موالاة ولا تشترط نية، يعني عنده رحمه الله لو صليت الظهر وبعد نصف ساعة صليت العصر جائز، ولا شك أن الأحوط هو مراعاة الموالاة، لا شك أن الأحوط مراعاة الموالاة. الأمر الثالث أو الشرط الثالث وجود العذر عند افتتاح الصلاتين وعند السلام من الأولى، لابد أن يكون العذر موجودا، فالمطر لابد أن يكون موجودا عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية وعند أيضا السلام من الأولى. هذا بالنسبة للشروط لجمع التقديم. أما جمع التأخير فإنهم يشترطون فيها شرطين فقط. الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى، يعني لما دخل عليك وقت الظهر تنوي أن تجمعها مع العصر في وقت العصر. إذن يشترط نية الجمع متى؟ في وقت الأولى. والشرط الثاني قالوا استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، أما إذا لم يستمر فلا يصح الجمع. وبالتالي نفهم أن شرط الموالاة عندهم غير وارد في جمع التأخير. ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بصلاة الخوف، نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.